موضوع السرحان في الصلاة والانشغال فيها يعني ممكن يواجه بأمور، يعالج بأمور التركيز في القراءة والذكر والدعاء ومعاني التلاوة التي أنت تقرأها. مع إيش تقرأ آيات؟ إيش تتدبر في سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وإنت الآن في السجود تقول الأعلى؟ فيها معاني، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كذلك أنك تتعوذ بالله من الشيطان إذا اشتد عليك في الصلاة، أيضا تذكر الموت في الصلاة، لأنه إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته وأن يقول لنفسه يمكن هذه آخر صلاة أصليها. ما هو أي واحد فينا في عنده صلاة هي آخر صلاة راح يصليها؟ أكيد، لكن أي واحدة ما يدري. فإذا يذكر نفسه يمكن هذه، ثم يعني يعيش مع عظمة الله وهو يصلي له، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، الله يقبل على العبد وهو في الصلاة، فيستحضر العبد هذا. وكذلك يستحضر العبد أنه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وهكذا أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هناك طرق وسبل للخشوع في الصلاة، وقد سبق جمعناها في رسالة بعنوان 33 سببا للخشوع في الصلاة.